السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. النهاردة إن شاء الله الدرس الثاني والأخير إن شاء الله من قول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل 100,000، وقلنا إن ذكر الرقم له دلالات. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرقم ده مع إنه سبحانه وتعالى لم يذكر أرقام قبل كده في القرآن كله عن الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل، لا تفصيلا ولا إجمالا؟ فالأكيد الذكر ده، ذكر 100,000 تحديدا، له دلالات. فاحنا هنحاول نعرف ايه الدلالات دي. احنا الكلام ده ذكرناه المرة اللي فاتت، هنعيده كده بسرعة، يعني احنا كنا ذكرنا نقطتين او ثلاثة، هنعيدهم بسرعة عشان نقدر نربط بينهم وبين باقي الدلالات ان شاء الله. فنقول: والله المستعان، والله تعالى اعلى واعلم. الدلالات دي قد يكون اول دلالة فيهم انه قد يكون من المبالغة كرقم 7، يعني عارف رقم 7 في القرآن بيبقى للمبالغة دلالة على الكثرة، وده معروف عند لغة العرب. وقول الحق عز وجل: في كل سنبلة 100 حبة. وممكن يكون ذكر الرقم لبيان التشديد، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يشدد في التكليف على يونس عليه السلام، لان يونس عليه السلام فعل خلاف الاولى حينما امر بتبليغ الدعوة الى قومه، فلما وجدهم لا يؤمنون غاضب وغاضب وتركهم ولم يؤمر بذلك. صحيح ان هو غضبه كان لله سبحانه وتعالى، لكنه لم يؤمر بذلك، فكان فعله بخلاف الاولى. فناسب جدا ان هو ربنا سبحانه وتعالى لما يتوب عليه ولما يجتبيه مرة اخرى ويرسله مكلفا الى قومه مرة ثانية، ناسب جدا ان يكون التكليف بقى المرة دي فيه تجديد وتنبيه، ويبقى مناسب تماما لما وقع من يونس عليه السلام في نفس الامر من المغاضبه المتركه. ودي فيها طبعا الدقه دي، التجديد ده جاي منين؟ جاي من دقه المحاسبه ودقه التكليف، وكان المقصود بالتكليف هو تبليغ كل فرد من هذه الاعداد. وقلنا قبل كده ان هو لما انا اقول لك بلغ اللي في الاوضه دول ايا كان عددهم، تختلف تماما على لما اقول لك في 5 جوه عايزك تبلغهم. يبقى الخمسة دول كأني بقول لك بلغ كل واحد فيهم، لأنه زي ما كان الإمام الشيخ سعراوي بيقول إن هو الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحاد. يعني لو قلنا أخرجوا كتبكم، فده معناه إن كل واحد منكم يطلع كتابه. الحاجة اللي بعد كده إن هو 100,000 دي هي نفس عدد المسلمين في حجة الوداع تقريبا. وطبعا المناسبة دي ان يكون ده نفس العدد فيها اشارة الى ان 100,000 دول هيؤمنوا كلهم، وده اللي ربنا ذكره بعد كده: فآمنوا فمتعناهم الى حين. وفيها ايضا بيان تحسير ليونس عليه السلام، كأنه بيقول له: انظر يا يونس، كم فاتك من الاجر حينما غاضبت وتركت هؤلاء. دول 100,000، وكلهم كل واحد منهم استجابته لله عز وجل في ميزان حسناتك. فانظر لما انا وضحت لك العدد بقى في المرة الاولانية، انا ما وضحت لكش اعداد، انما في المرة التانية انا بينت لك العدد، فانظر كم فاتك من الاجر لما علمت العدد. فكأنه ده نوع من التحسير، اصابة بالحسرة والندم، حتى لا يفعل يونس عليه السلام هذا الامر مرة اخرى. هو ان شاء الله مش هيفعله طبعا، لان هو من الانبياء المرسلين الاصفياء، لكن دي عبرة لنا احنا عشان احنا نتعلم ونفهم ان الانسان اللي بيتقاعس ويتكاسل ويخالف الاولى في مسائل شرعية بيفوتوا أجر عظيم جدا وبمجهود بسيط، ماهوش مجهود عنيف ولا مجهود قاسي ولا حاجة، إنما هو بيضيع على نفسه أجر عظيم جدا لمجرد إن هو ترك نفسه لهواها أو انفعال كلفه إن هو يترك أمر الله عز وجل. وهو في نفس الوقت زي ما هو تحسير له، شوف انظر كان هيفوتك أجر قد إيه، هو في الحقيقة فيه معنى تاني جميل قوي، اللي هو إيه، اللي هو في نفس الوقت مع التحسير فيه برضو بشرى ليونس عليه السلام. فكأنه لما قال له شوف الأجر اللي كان هيفوتك قد إيه، النهاردة بقى لو أنت ذهبت إلى هؤلاء القوم 100,000 دول ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوبة، فإن شاء الله يكونوا جميعا في ميزان حسناتك يا يونس، وإن ده يبقى بشرى من الله سبحانه وتعالى له. فهي جمعت التحسير من وجه والبشرى من وجه آخر، وده من إعجاز القرآن الكريم. في ملحوظة مهمة هنا، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر هل 100,000 دول من قوم يونس السابقين الأوائل اللي هم القوم اللي راح لهم أول مرة، ولا دول 100,000 من أقوام بخلافهم أو غيرهم. عدم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالتحديد، هو احنا قلنا ان ظاهر الايات ان هم نفس القوم، لكن احنا عايزين نقول ليه ربنا ما حددش الحته دي. ربما كان عدم التحديد ده يدل على ان يونس عليه السلام نفسه لم يكن يعلم الى اين يرسله ربه عز وجل بعد توبته ونجاته واجتباء الله له. ربما تصور انه ربنا سبحانه ممكن يرسله الى قومه السابقين، او تصور انه ممكن يرسله الى غيرهم، ودي الحقيقه تشير الى انها ما كانتش فارقه مع يونس عليه السلام. هو اعد نفسه بقى خلاص بعد الاجتباء والتوبه الى اي تكليف هيكلفه بيه ربنا سبحانه وتعالى، كائنا ما كان، في اي قوم كان، وفي اي زمن كان، وفي باي حال كان، وباي وضع كان، هو خلاص قرر ان هو ان شاء الله يشيل مسؤولية هذا التكليف ويصل بها إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. فالعبرة إذن بأداء كل إنسان ما عليه من واجبات وتكاليف بصرف النظر عن القوم المتوجه إليهم، طبعا مش بصرف النظر خالص يعني، لكن باستثناء بس تقدير ودراسة ما يناسب القوم المدعوون إلى الله سبحانه وتعالى من أساليب. يعني انت لما تروح تدعو مجموعة من الناس، يعني صحيح المفروض ما يفرقش معاك هم مين وعددهم قد ايه، المفروض لان انت هتؤدي عملك وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر كما امرك الله سبحانه وتعالى بصرف النظر هم مين، انما لابد من اعتبار القوم دول ايه اللي يناسبهم من اساليب طبقا لعادتهم، تنظر في عاداتهم وتنظر في طقوس حياتهم اللي كانوا عايشين عليها قبل كده، تنظر في ثقافاتهم، ده أمر مهم جدا في التعامل معهم، تنظر في نفوسهم، وبصرف النظر طبعا عن الزمان والمكان والصعوبات الإنسان يتحمل ذلك، لأن ده أمر في النهاية أمر الله عز وجل. كمان مسألة 100,000، تحديد ذكر الرقم في السورة واختصاص يونس عليه السلام بهذا الرقم، ربما لأن سورة الصفات ذكر فيها الملائكة، هي عنوانها أصلا الصفات وهم الملائكة، والملائكة أنت عارف أعدادهم كبيرة جدا جدا، فربما كان التكثير في العدد 100,000 يناسب ذكر الملائكة في السورة، خصوصا أن ذكر الملائكة تكرر كثيرا في سورة الصفات. في ملمح تاني برضو كمان مهم قوي، أن ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول في السورة وإن يونس لمن المرسلين، قال وإن من شيعته لإبراهيم، وقال سبحانه وتعالى يعني ذكر وإن لوطا لمن المرسلين، ولقد أرسلنا إلى موسى وهارون، يعني ذكر إرسال الأنبياء والرسل إلى قومهم ابتداء مرة واحدة، ويونس عليه السلام ذكره مرتين، يعني قال وإن يونس لمن المرسلين، وبعدين في نهاية الآيات قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يبقى هو كان مرة الإرسال مرتين. فاختصاص يونس عليه السلام بالإرسال مرتين جعله مختلف عن إرسال كل الرسل والأنبياء في هذه الصورة، فكانت خاصة به عليه السلام. فلما اختص هو بالإرسال مرتين ناسب إن هو يعني ده اختصاص له، فالعدد خاص به إنه أرسل مرتين، فكان طبيعي جدا وغير مستغرب إن هو يذكر في مرة من المرات شيء ما ذكروش لبقية المرسلين في المرة التي أرسلهم فيها. فيعني ما يبقاش أمر مستغرب يعني إن هو أرسله مرتين بخلاف بقية الرسل والأنبياء المذكورين في السورة. فليس ما هناك ما يدعو للعجب إن هو يذكر بقى عدد الناس اللي أرسلهم ليه في المرة الثانية بعد ما ساوى بينه وبين بقية المرسلين في الإرسال الأولاني. والله تعالى أعلى وأعلم. دي مجرد ملاحظات كده إحنا بنحاول يعني إيه نستشفها من الآيات، علها إن شاء الله يعني تفتح لنا أبواب نفهم بيها مراد الله عز وجل من الآيات. كمان في بيان في الآية لتفاوت استجابة الأقوام لرسلهم. يعني كل قوم استجابوا لرسول بكيفية معينة. فمن الأقوام يعني كل رسول راح لقوم من الأقوام يعلم جيدا أنه ما على الرسول إلا البلاغ والهداية من الله عز وجل وحده. وربما آمن مع رسول ما عدد قليل، وربما آمن عدد كبير، وربما آمن عدد توسط بين الاثنين، وربما لم يؤمن أحد مع رسول، وربما آمن القوم جميعا. ودي ما حصلتش الحقيقة إلا مع يونس عليه السلام، يعني حسب ما ذكر القرآن الكريم. فمثلا نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا قليل بدلالة قول الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. ولوطا لم يؤمن معه أحد إلا أهله باستثناء امرأته. وإبراهيم عليه السلام قل أتباعه في حياته كما يظهر أو يستشف من الآيات. وربما إلياس الذي قال الله فيه فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وفيها إشارة لقلتهم. وكذلك موسى وهارون كثر أتباعهم صحيح في الظاهر، لكن في الحقيقة ضل كثير منهم لقول الله عز وجل فيهم. وانت عارف قصة بقى يعني بني إسرائيل مع موسى وهارون، يعني استغرقت تفاصيلها صور بأكملها تقريبا، يعني في الأعراف وفي المؤمنون يعني وفي القصص. الحقيقة يعني خدت مساحات كبيرة جدا جدا، وطه خدت مساحات كبيرة جدا لبيان، وفي البقرة لبيان ماذا صنع بنو إسرائيل مع موسى وهارون، وإن كانوا في الظاهر كثيرون كأتباع كعدد، يعني كأتباع عدد في الظاهر كثيرون، إنما في الحقيقة وفي الباطن اللي آمن منهم ما كانش كتير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وأن أكثركم فاسقون. التنوع ده ربما استلزم وناسب ذكر العدد من قوم يونس، إن في واحد آمن مع واحد، وواحد آمن مع اثنين، وواحد آمن مع 10، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده يعني إن ربما أتى النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ومعه الرهط، وربما أتى النبي وليس معه أحد. فالتفاوت ده في أحوال الأنبياء يشير إلى أن ما على الرسول إلا البلاغ، يعني ده مش تقصير من أي نبي من الأنبياء حاشا لله، لكن المسألة مسألة أن الهداية من الله، وأن عمل الإنسان لا يستلزم بالضرورة النتيجة. يعني أنت أحسنت العمل وآمنت وأديت ما عليك لله عز وجل، ده لا يستلزم أبدا أن الملائكة تتنزل عليك أو أنك تشوفها أو أن يعني يقدم لك في الأرض كرامة تظهر بها على الناس، لا أبدا أبدا. النتيجة لا تستلزم العمل الصالح واتقانه وابلاغ الرساله لا يستلزم موافقه الناس كلها ودخول الناس كلها في فيما تدعو اليه وهدايتهم جميعا، لا اطلاقا. لان الهدايه دي امر مقدر بحكمه الله وبعلم الله عز وجل، لا الى مجهودك انت، مش الى مجهودك انت، مطلوب منك تأدي اللي عليك بس. اديت اللي عليك خلاص، انت عملت اللي عليك خلاص، انما هدايه الناس مش ليك انت، عشان تعلم انك رسول فقط، انت مش اله، انت رسول فقط. دورك انك بشر، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يعني علي رساله لازم اديها. فده اللي عمل التفاوت ده، التفاوت ده هو اللي ادانا الادله دي وادانا الصوره دي والرؤيه دي. فده ناسب جدا جدا ان ربنا يذكر قوم يونس بانهم كثيرون وانهم امنوا جميعا، عشان يبقى ده اختصاص لسيدنا يونس، ويبقى اكتمل بكده التفاوت بين الرسل وبين الانبياء في مثل هذه المساله، وتبقى الرساله وصلت في يعني ايضاح هذا المعنى الجليل الذي ذكرناه وتكلمنا عنه. فالنوع ده الحقيقه من الاستجابه للرسول ليونس عليه السلام، انه كلهم امنوا لم يتخلف منهم احد، النوع ده من الاستجابه الحقيقه فريد متفرد الحقيقه. فلذلك ناسب جدا جدا بوضوح ذكر العدد، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى قول الله عز وجل او يزيدون. الحقيقه قول الله عز وجل او يزيدون قالت فيه العلماء ان او هنا بمعنى بل، اي بل يزيدون، يبقى زادوا، يبقى القصه ان هم مش 100,000، لا ده هم اكتر. او بمعنى الواو يعني 100,000 ويزيدون، يعني اكتر برضه من 100,000. او اي يزيدون، يبقى هي اكثر من 100,000، ما هماش 100,000. وغير ذلك من الاقوال الحقيقه اللي ذكرها اهل العلم. وعلى فرض صحه ذلك يعني، فانه يعني يبقى على من قال بذلك ان يخبرنا عن دلاله خصوصيه او هنا. يعني اذا كانت او هنا بمعنى بل، طب ليه ما قالش بل؟ طب واذا كانت او بمعنى وا، طب ليه ما قالش وا؟ بمعنى اي، طب ليه ما قالش اي؟ ما دام ذكر سبحانه وتعالى او تحديدا، يبقى لابد ان او دي خصيصا لها دلاله خاصه تختلف عن بل. ممكن يتفقوا في حاجات في اشياء، لكن لابد ان في خصوصيه تميز او عن بل او عن الواو. والذي نراه ونفوض فيه الامر الى الله عز وجل، وهو من وراء القصد سبحانه وتعالى، يعني الذي نراه هذا ان صح فهو من الله وحده، وان لم يصح فنسال الله المغفره والعفو ونتوب اليه. وده طبعا مش في الامر ده بس، ده في كل امر شرحناه، وفي كل امر كتبناه، وفي كل امر خططه اقلامنا. الحقيقه او هنا هي او التخييريه، هي او اللي هي بتخيرك بين حاجتين على الاصل بتاعها، الاصل اللغوي بتاعها وعلى معناها الاصلي. والفايده من انها او التخييريه دي اللي هي بتخيرك بين حاجتين، يعني بتقول ايه؟ يعني نصحت انت رجلا او رجلين، يبقى هنا يا ده يعني اكلت ثمرة او ثمرتين، يبقى هي حاجة من كده، انا مش عارف بالظبط، لكن هي واحدة من الاثنين. فاو دي تخييرية، فالفايدة منها ان هي صحة القولين. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يقول لك ان القول الاول اللي هو 100,000 صحيح وقع، وقول انهم يزيدون عن 100,000 ايضا صحيح. وكأنه في وقت ما ارسل الى 100,000، وفي وقت اخر زادوا عن 100,000. فالله عز وجل ارسل يونس عليه السلام بعد اجتباء الله له وانجائه وقبول توبته زي ما شرحنا، الى 100,000 انسان من قومه الذين غاضبهم وتركهم في بادئ الامر. ثم بعد ذلك اخذوا في الازدياد، نفس القوم اخذوا في الازدياد بمن جاء اليهم ممن جاورهم من القرى المجاوره، او ممن كان منهم ورحل عن دياره ثم عاد. لان في وقت حصل، في وقت ما بين ان يونس راح لقومه ودعاهم ثم غاضبهم وتركهم ومضى، ثم وقع في بطن الحوت، القصه المشهوره، ثم اجتباه الله عز وجل وتاب يونس عليه السلام، ثم أرسله الله بعد شفائه، أرسله الله عز وجل مرة أخرى إلى القوم، فذكر أنهم 100,000. فالقوم اللي كانوا 100,000 دول زاد عليهم ناس ممن جاورهم، يعني جاء إليهم ممن جاورهم أو ممن كان معهم ورحل عنهم بعد كده ثم عاد، وممن انضم إليهم بعلاقات نسب مثلا، يعني في ناس اتجوزت من قرى تانية من نفس القوم، أو في ناس من القوم ده راحوا نسب وناس تانيين من أماكن تانية، أو تحالف حصل تحالف بينهم وبين قوم غيرهم أقوام غيرهم، أو عهود مختلفة بين القبيلتين أو بين القريتين أو بين أكتر من قريتين، أو تجارات مختلفة أو غير ذلك، أو يمكن أن يكون المراد نسلهم، يعني نسلهم وذرياتهم مما لم يكن موجودا لحظة أرسله الله عز وجل إليهم في المرة الأولى. يعني ممكن هو يكون راح في المرة الأولى وحصل المسافة اللي بين الإرسال الأولاني والتاني، قد تكون إحنا ما نعرفش الزمن قد إيه بالظبط الحقيقة، لكن هو ربما كان سنة، ربما كان سنتين، ربما كان 5، ربما كان 10. ففي الفترة دي القوم مش هيبقوا هم يعني هيحصل فيهم تغيرات، هذه التغيرات تسببت في زيادة القوم عن 100,000، فصح أنهم 100,000، وصح أيضا أنهم يزيدون على 100,000 بناء على هذا المعنى الذي ذكرناه، وده من إعجاز الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن فوائد ذكر تلك الزيادة أيضا تنويه على بركات الدعوة والهداية، يعني وتفصيل أكثر في البيان، ومسألة الذريات والنسل اللي احنا اتكلمنا عنها انها تسببت في هذه الزيادة العددية، ده مناسب جدا في الآيات لقول الله عز وجل بعدها: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. يعني ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآيات قال فاستفتهم، بعد ما أورد قصة يونس عليه السلام قال فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. فكان ذكر البنات والبنون بعد الذي شرحناه من إن الزيادة جت بزيادة النسل والبنين والبنات الذين أضيفوا إلى القوم بعد مفارقة يونس عليه السلام لهم في السنوات التي تركهم فيها، ممكن يكون ده نوع من التناسب اللطيف جدا بين الآيات وبعضها. كده نبقى احنا انتهينا إن شاء الله من هذه الآية من سورة الصفات، قول الله عز وجل عن يونس عليه السلام: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.